صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض الناس يغسل رقبته في الوضوء، فهل لذلك أصل في السنة؟ هذا بدعة، هذا بدعة. مسح العنق أو غسل العنق هذا بدعة وزيادة في الدين، ولا يجوز هذا. نعم.